بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. فصل. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث. اقرأ الشرط الثالث اختصارا. الشرط الثالث، الشرط الثاني أن يحلف مختارا. الشرط الثالث الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه، وعنه على الناس كفارة، وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين، وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك. وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير، ولا يستحب تكرار الحلف. ولا يستحب تكرار الحلف، هذه جملة أخرى. إذا حلف على يمين، قلنا حلف على يمين أي حلف، اليمين هنا مصدر المراد به اسم المفعول، أي حلف على محلوف، اليمين بمعنى المحلوف عليه. إذا حلف على محلوف عليه فرأى أي اعتقد ورأى بقلبه أن غير هذا المحلوف خير من هذا المحلوف، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فرأى غيرها خيرا منها، فرأى غير المحلوف خير من المحلوف. الخيرية لا يشترط أن يكون حلف على خير، لا، قد يكون حلف على شر، حلف على معصية يتركها ويأتي بالذي هو خير ويكفر، حلف على أمر فاضل فوجد غيره أفضل منه فليأتي الذي هو أفضل منه، فليأتي فعل الأمر، فدل على أنه يجب عليه أن يختار ذلك ويكفر عن يمينه السابقة. فالكفارة إذا حلف على معصية أو على طاعة. واستدل المصنف الشارح رحمه الله على أن المرأة يترك ما حلف عليه إذا وجد غيره أخيرا منه بدليلين. الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة، والثاني حديث الأشعري أشعريين أبو موسى، نعم، والثاني حديث أبي موسى الأشعري. حديث أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، والأشعريون من اليمن، وكان هو سيدهم. يقول زهدم الجرمي، الجرمي نسبة إلى كلب من قضاعة. يقول: كان بيننا وبين الأشعريين ود وإخاء، وكان أبو موسى الأشعري على الكوفة، فقدم له طعامه فتقدمنا وكان في الطعام دجاج. قال: وكان بين القوم رجل أحمر كأنه من الموالي، ليس من الموالي، ليس مولى، المولى يعني السبي، والعرب تطلق على الأبيض شديد البياض أحمر يقولون، وإذا كان فيه بياض فيه قليل من سمرة يطلقون عليه الأصفر. فقال: كان بين القوم وهو رجل من تيم الله كذلك من قضاعة، هذا كان شديد البياض كأنه من سبي الروم. قال: فكان في ناحية، أقبل الناس على الطعام وكان في ناحية، وقال له عبد الله بن قيس: أقدم هلم أدن. فتلك، فلما لح عليه قال: إن هذا، يعني الدجاج، وجدته يأكل شيئا فاستقدرته فحلفت بالله ألا أطعمه. قال: أدن أحدثك بذلك، تعال وأنا أخبرك بهذه اليمين التي أنت حلفت عليها، كيف تحل نفسك منها؟ فأخبر أبو موسى، قال: كنا نفر يعني على أقدامهم، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، يعطينا حمولة نركبها، هذا في غزوة تبوك، غزوة ذات العسرة، كانت في يوم شديد الحر في غاية الغيظ، والناس في راحة ودعا في مساكنها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالنفير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنفرتم فانفروا، والله عز وجل يقول لمن تباطأ: فما لكم ألا تنفروا في سبيل الله. فأمر الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. خرج الناس، منهم الرجال ومنهم المشاة، منهم من كان يركب، وكان يعتقبون الراحلة 3 و4، يعني يركبون عليها للتناوب. يقول: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحملناه وهو غضبان، فحلف بالله إنه ما يحملهم ولا يجد ما يحملهم عليه. قال: فخرجوا مشاة، ثم أتى صلى الله عليه وسلم نهب إبل، يعني ذهب قوم يغزون فوجدوا إبل فأخذوها، فاشترى منها شيء لسعد ابن من سعد بن أبي وقاص، فأمر بلالا أن ينادي الأشعريين: أين أبو موسى؟ فأجابه، فجاء عبد الله بن قيس، قال: فأمر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ذود ذر الغرى، يعني أسلمتها بيضاء سمينة، هذا الخمس الذود إن خمس أبعرة أو أكثر، فأخذوها فاحتملوها وهم سائرون. فقال بعضهم: والله لعلنا استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حلف ألا يحملنا، فاستغفلناه فأعطانا هذه، والله لئن كان كذلك لا يبارك الله لنا فيما أخذنا. فتلاوموا فوجدوا أن الرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، فرجعوا إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، إنا ظننا أنك نسيت اليمين، وخشينا أن نكون قد استغفلناك. قال: والله ما نسيت، ولم أحملكم، إنما الله حملكم، يعني أنا حلفت على يمين لأني كنت عاجز عن أن أحملكم لا شيء تحت يدي، فالله جاء بشيء لا أملك الإتيان به وليس في قصدي ولا قدرتي، فالله الذي حملكم أنا ما حملتكم عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منه لأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فلما حلف كان هذا الحلف غير مؤقت، فلما وجد ما لج صلى الله عليه وسلم في يمينه، بل رأى من الخير أن يكفر عن هذه اليمين ويعطيهم. هذا موضع الشاهد. نعم. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري. وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى. كفرت عن يميني، كفر يمينه، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كفارة أيمانكم أي ذاك الذي يحلل أيمانكم ويغطي الذنب. فإذا قلت كفرت عن يميني كأنك تقول أني خرجت من يميني، خرج عن بمعنى أنك تجاوزته وذهبت عنه، فضمن كفر بمعنى خرج، ولذا عديت بعن. كفر عن يمينه بمعنى خرج عن الإثم الذي انعقد باليمين، لأنه اليمين أنك عاقدت الله وعاهدته ألا تفعل شيئا أو تفعل ذلك الشيء. فإن أتيت بخلاف ما حلفت عليه وأنت تنقصت الإثم المجيد فلا بد من كفارة لأنه ذنب. فقال هنا: كفر عن يمينه. نعم. وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى، وسبق تقسيمه إلى الخمسة. وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى، هذا مخالف للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه إذا وجد خير غير يمينه ما هو أفضل منه ترك هذه اليمين وعمل بالذي هو خير وكفر، فلا يجوز لأحد أن يقول الأولى أن يبقى على بره. نعم. ولا يستحب تكرار الحلف كذا في المستوعب والفروع، وظاهره الكراهة، وصرح بها في الرعاية لقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذا ذم له يقتضي كراهة فعله. لا تكرار الحلف يعني كثرته لا ينبغي، هذا مكروه، لأن في الغالب من أكثر الحلف والله لا يخلو عن تهاون أو كذب دون أن يشعر. والله عز وجل ذكر من صفات الرجل المذموم صفة دل على أنها مذمومة، قال: ولا تطع كل حلاف مهين. لما قال حلاف وهو الذي يكثر الحلف دل على أن هذه الصفة مذمومة، مبغوض صاحبه. نعم. هذا ذم له يقتضي كراهة فعله، فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه إلا أن يقترن به ما يقتضي كراهته. ونقل حنبل: لا يكثر الحلف لأنه مكروه لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وبعضهم كرهه مطلقا. وبعضه كرهه مطلقا، وجوابه بأنه عليه الصلاة والسلام حلف في غير حديث، ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. وأما الآية فمعناها: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم. وجوابه لما قال إذا لم يخرج الحلف إلى حد الإكثار ليس بمكروه، ثم استدل بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال: نحن نقول كثرة الحلف مكروه، وجواب ما قاله أنه صلى الله أن الآية ذكرت هذه: ولا تطيع كل حلاف مهين، وأما استدلالهم بقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ثم استدلوا بهذه الآية أن معناها لا تكثر الأيمان لأجل الطرف الآخر يصدقك. الإنسان إذا أكثر الأيمان في الغالب إما أن يكون مرتاب أو لأجل أن يرفع الريبة من قلب المخاطب، ثم فسروها بهذا المعنى فأراد أن يقول لا ليس هذا معناها. اسمعوا ما يقول: وأما الآية فمعناها لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. هذا واضح كأن أكثر المفسرين على هذا المعنى، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا، لا تجعلوا اليمين شيء معترض، كل ما أردت أن تفعل بر وإصلاح وقول معروف قلت لا سبق لي يمين، هذا لي يمنعني، فالله قال لا تجعلوا الأيمان عرضة، هذه معناها، ليس معناها كما قلتم أنتم لا تكثروا الأيمان لأجل أن تصدقوا، لا، والصحيح أن الآية تشمل المعنيين. نعم. قال أحمد: وذكر حديث ابن عباس بإسناده في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الرجل يحلف أن لا يصل قرابته وقد جعل الله له مخرجا في التكفير فليكفر عن يمينه ويبر. نعم. وإن كان النهي عاد إلى اليمين فالنهي عنه الحلف على قول البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بدل فالنهي عنه فالمنهي عنه. إن كان النهي عاد إلى اليمين فالمنهي عنه الحلف على قول البر والتقوى، نعم، والإصلاح بين الناس. وإن كان النهي عاد إلى اليمين فالمنهي عنه الحلف على قول البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا على كل يمين. وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب ابتداء يمينه، وفي الفروع غيره فالأولى ابتداء يمينه. صاحب ارتفعوا بدعوى عند القاضي فأحد الخصمين طلب منه اليمين ويعلم أنه محق، قال هنا يستحب أن يفتدي بيمينه، قوله يفتدي بيمينه أن يتنازل عن الحق، إيش معناه؟ إلا معناه أنه يتنازل عن الحق أو يترك الدعوة، قال هذا مستحب. والصحيح أن من كان له حق وطلب منه ذلك فليقسم، يأتي بالقسم لأن هذا حق له، وفعلها كثير من الناس، وفعلها الصحابة والله عز وجل فيقسم، قال فيقسمان بالله، فدل على أن القسم مشروع. هو أراد أن يقول أن الصحابة فعلوا ذلك افتدوا لأيمانهم بأن تركوا الدعوة. اسمعوا ما يقول: وإن دعي للحالف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه، لما روي أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان فقال عمر لقد أنصفك، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، فقيل له في ذلك فقال خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال يمين عثمان، فإن حلف فلا بأس. قال عمر لقد أنصفك، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، لعله أخذ عثمان بمعنى أخذه ثم أعاده، إلا ما أتى العبارة، لعله أن عثمان ترك ما كان عند المقداد، لأن اثنين تنازعوا فقال المقداد احلف فردها على عثمان، عثمان ترك الدعوة وترك المال، استدل بهذا على أنه يستحب أن يفتدى ليمينه، وهذا ما فيه استحباب، لكن لو فعل ما في شيء. نعم. فإن حلف فلا بأس. عثمان سئل قال أخشى أن يوافق قدر، يعني أنا أخرج من باب المحكمة ويكون الأجل، أو أن الله كتب عليه أنه يشل أو يصطدم بشيء فيسقط فينكسر منه حاجة، قال أخشى أن يأتي قدر فيوافق هذا القدر فيقول الناس هذه يمين عثمان، قال أنا افتديت بذلك. نعم. فإن حلف فلا بأس، كذا في المحرر والوجيز. قال بعض أصحابنا تركه أولى فيكون مكروها، والأشهر أنه ليس بمكروه وإنما هو مباح كتركه، لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحلف على تصديق ما أخبره في 3 مواضع في القرآن، في سبأ وياسين والتغابن. ذكرت هذه في أول الباب. نعم. وقال عمر على المنبر وفي يده عصا: أيها الناس لا تمنعنكم اليمين من حقوق. هذا فيه نقص، أكملوه. كان عمر على المنبر وفي يده عصا، ذكرنا فيما سبق أن الرواة إذا ذكروا وصفا زائدا على أمر ما إلا ولهم عناية بذاك الوصف لم يأتوا به عبثا. لو قال كان على المنبر وفي يده عصا فقال: يا أيها الناس لا تمنعنكم لا تمنعنكم الحقوق من أيمانكم، وسكت، يأتي إنسان فيقول: ما دخل العصا في هذه؟ لو قال عمر على المنبر هذا الكلام انتهى، لكن الكلام فيه نقص أتموه. يقول: قال عمر على المنبر وفي يده عصا: يا أيها الناس لا تمنعنكم اليمين من حقوقكم، والذي نفسي بيدي إن لفي يدي لعصا. حلف، قال: والذي نفسي بيدي، الذي يدي أنا هو عصايا، هي عصا. حلف بذلك ليبين للناس أن الحلف على حق ليس بمكروه. فقال: إذا كان لديكم عليكم حقوق أو لكم حقوق وأنتم في دعوة، لا تمنعن لكم هذه اليمين من حقوقكم، أقسم أقسموا. فقال أقسم، فقسم بالله أن الذي في يده عصا. نعم. وقال عمر على المنبر وفي يده عصا: يا أيها الناس لا تمنعنكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن الذي بيدي لعصا. ولأنه حلف صدق، ولأنه حلف صدق على حق أشبه الحلف عند غير الحاكم. قال: في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة. يستحب اليمين إذا كان فيه مصلحة. لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب عن صلاة العصر، فما صلوها إلا بعد المغرب، فعمر قال: والله ما صليته إلا وكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني ما صليتها إلا بعد غروب الشمس، أو بهذا المعنى. فأقسم يمينا أراد أن يطيب خاطر عمر، أي لست وعدك حتى أنا شغلت عن ذلك. فاليمين قد يأتي بها الإنسان أحيانا لتطمين قلب الشخص المخاطب، وزيادة الطمأنينة في اليمين يرتاح. فإذا قال: ما أكلنا وما طعمنا، تقول: والله إنا بتنا جائعين، لأجل أن تبين له أنك لست وحدك المصاب. نعم. ويستحب لمصلحة كزيادة الطمأنينة وتوكيد الأمر وغيره. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر: والله ما صليتها، تطمينا منه لقلبه. فرع ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك. أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم، لا أدري معنى عند غير الحاكم، لكن الحاكم في الغالب إذا طلب منه يمين يطلب منه يمين لا يحتمل، يكون صريح أنه أراد بالقسم الله عز وجل، ويأتي بهذه الأيمان: لا والذي برأ النسمة، والذي فلق الحبة، والذي فعل كذا، من الأفعال التي لا يمكن أن يأتي بها إلا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا انتهى الدرس عليكم بقراءة القرآن، وليس هناك من القرب ما يتقرب به إلى الله أفضل من قراءة القرآن. اقرأوه بتدبر وتمعنوا فيه، فإن الحرف بعشر حسنات، وفضل الله أعظم من ذلك، زيادة إيمان وطمأنينة وترويض اللسان على كلمات الخير وبركات الله عظيمة. نعم. هذا رجل يعمل في مطعم يقول: كفيلي لا يوفر لي المواد اللازمة لتوفير المادة الغذائية التي نقوم بتصنيعها، ويترتب على ذلك أننا نقدمها للناس وبها ضرر لهم في مكة، ونصحته لكنه لم يبالي، ماذا أفعل وما حكم عملي معه؟ هذا الأفضل إن كنت تثق بالله عز وجل، لا يجوز أن تعينه على معصية، فإنما تفعله بالناس أذى وضرر، وفعلك معه شريك في الإثم. لا تظن أنك مكره، لست مكرها، فإن تركت هذا الأمر وطلبت الفراق منه فإن الله يعوضك، حتى ولو رجعت إلى بلدك فإن بقاءك معه شؤم وكذب. لما خرجوا في غزوة تبوك كان واحد من المنافقين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين ناقتي؟ قال: هذا يزعم أنه رسول الله ولا يعلم موضع ناقته. فبلغه الكلام فقال صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يقولون كذا وكذا، والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وإن الله علمني أن ناقتي بهذا الوادي حبسها خطامها تعلق بشجرة بسمرة، اذهبوا فوجدوها. قال فجاء الرجل قال: الذي تكلم بهذا فلان ابن الصيت وابن الصنف، وإذا هو تحت يد فلان، لأنهم مجموعات مجموعات. قال أعوذ بالله، هذا الداهية في ركابي؟ قال: داهية، لأنه يأتي بمصيبة. أنا جيت بهذا المثال لأن هذا الكفيل والعياذ بالله فيه شؤم وبلاء، مخالطتك به يلحقك من جراء ذلك عذاب ما تدري ما تعلم عنه، افصل عنه سريعا، ولتكن ثقتك بالله إن الله عز وجل ينجيك منه. نعم.